بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد وآله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذه خطبة جمعة يوم 11 من شهر الله المحرم لعام 35,400 من الهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام، لفضيلة الشيخ عبد الرزيق بن علي بن حسن أبو حليفة الحبي، والتي هي بعنوان نصرة المظلوم وعلى الظالم تدور الدوائر. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين عباد الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بنصرة المظلوم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمرا بنصرة المظلوم، فأمر بسبع: اتباع الجنازة، وعيادة المريض، وتسمية العاطس، ونصرة المظلوم. فنصرة المظلوم هو صمام أمن الشعوب وصلاح المجتمعات. ومتى أحمل هذا الواجب أهله والقادرون عليه آذن ذلك بفساد عريض، ودخل الخلل على الأمة، وحل الدمار والهلاك. فنصرة المظلوم، نصرة الضعيف، أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي الأمة أن يعملوا على إزالة الظلم، والعمل على الوقوف في وجه الظلم والظلمة، فإن ذلك أمان للأمة وصلاح لأحوال المسلمين. المظلوم إذا انتصر ومكن من حقه، وقف مناصروه في وجه من يعتدي عليه، يعتز بدينه وإخوانه. وذاك من جملة الدواء على استمراريته على الحق وصلاح أحواله. ولكن إذا وجد المظلوم حقه يؤخذ أمام عينه، يفسخ دمه، وتنتهك حرمته، ويؤخذ ماله، ويعتدى على عرضه، فلا يجد من ينصره، ولا من يحميه، ولا من يدافع عنه. فهذا قد يحمله إلى أن ينحرف، قد يحمله إلى أن يسلك طريقا أو طرقا مشؤومة، وطرقا غير صحيحة وغير سديدة. وهذا هو الحاصل، لما غاب نصرة المظلوم حصل ما حصل لأمة الإسلام من الفوضى وحصل للمسلمين من الضعف ودخل في أوساطهم من الخلل ما لا يوصف ولا يحس ولا يقدر قدره. أيها المسلمون عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهما صلاح الأمة، ومن جملة ذلك أن ينصر المظلوم حتى يمكن من حقه، وأخذ ما عند الظالم لهذا المظلوم فينتصر منه. فبذلك سعادة الأمة وقوام المجتمع وأمنه واستقراره. أيها المسلمون، روى الطحاوي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمر بعبد من عباد الله أن يجلد في قبره 100 جلدة، فلم يزل يستغيث ويدعو الله أن يخفف عنه، فخفف عنه إلى جلدة واحدة، فجلد في قبره 1 جلدة، فأغمي عليه واشتعل قبره نارا، فلما رفع عنه العذاب قال: على ما جلدتموني؟ يخاطب ملائكة الله، ملائكة العذاب: على ما جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصر، ومررت على مظلوم فلم تنصر. إذا كان هذا في حق مظلوم، وقد يكون المظلوم رجلا أو امرأة أو طفلا أو حيوانا، فكيف لو ظلم، فكيف لو ظلم جماعة من الناس من الرجال ومن النساء والأولاد والأطفال وغير ذلك، وهنالك صموت، وهنالك سقوط، وهنالك من يتفرج وينظر ما يجري لأهل الإسلام. وربنا يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم أيها المسلمون عباد الله، فأين التعاون على الخير؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين نصرة المظلوم؟ فكم ظلم من أناس، كم ظلم من مسلمين، وكم ظلم من أناس هنا وهناك، امتلأت الأرض بالمظلومين. وإنا لنخاف أن نصاب بألوان المصائب والمشاكل والدمار والهلاك، إنا لنخاف أن يسلط الله علينا عذابا من عنده، حيث أننا أضعنا أمر الله، ومن جملة ذلك أن ينصر المظلوم، أن ينصر المظلوم. فالمرأة ظلمت، ظلمها الظلمة، وظلم الأطفال، وظلم الحيوان، وظلم المسلم، وظلم طلبة العلم والعلماء والدعاة إلى الله، بل وظلم دين الله، ظلمت الشريعة، ظلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يترك لهم حالهم أن يناموا في قبورهم بعد أن مرت القرون والأعوام مئات السنين لم يترك لهم حالهم من السباء والشتم واللعن والقمح. إن هذه مصائب ظهرت في زماننا هذا، ظهرت مصائب مؤذنة بشر ودين وشر جاء به أعداء الإسلام فقصوه في أوساط المسلمين، حرشوا المسلم على أخيه المسلم، عملوا على الفساد هنا وهناك بين الفرد والجماعة، بين الراعي والرعية، بين القبيلة والقبيلة، فما تركوا أحدا إلا وعملوا على الفساد فيما بينهم. فالفساد فصاروا من جنس هاروت وماروت. لقد حر عين الشيطان في زماننا هذا بما يجري لأهل الإسلام، لقد قر عين الشيطان لما يرى ما جرى لأهل الإسلام وللعالم العربي على وجه الخصوص من فوضى لم تقف عند حد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صباح يوم إلا ويضع الشيطان عرشه على الماء ثم يبث جنده هنا وهناك فيقول: من حرش بين مسلم وأخيه زوجته، ومن فرق بين رجل وزوجته أجلته، ومن فيأتي آخر النهار فيأتي جنود إبليس فيقولون: ما زلنا بفلان حتى طلق زوجته، فيقول: أنت أنت. ثم يأتي آخر فيقول: ما زلت بفلان حتى وقع في الشرك، فيقول: أنت الذي تستحق التاج. رجال شيطانية وجوائز إبليسية لمن يقوم بالتحريش في أوساط المسلمين، لمن يقوم بهذه المهمة. ثم يأتي آخر ويقول: ما زلت بفلان حتى قتل أخاه، فيقول: أنت أنت. هكذا توزع الجوائز الشيطانية، هكذا توزع الجوائز الإبليسية. فيا الله، فيا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد سفكت الدماء وانتهكت الأعراض وأسلكت الله وقطعت الأرحام وسلبت الأموال وقطعت الطرق. إنها من علامات الساعة، كادت الرؤوس أن تشيب وكادت القلوب أن تحترق. أحداث مزعجة وأهوال مؤلمة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمر فيه فيقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، يا ليتني مكان صاحب هذا القبر. هكذا يتمنى من شدة البلاء ومن شدة الفتن التي تلحق بالأمة في أواخرها. إذا ذهب الصالحون، إذا ذهب المستقيمون، إذا ذهب الذين كانت قلوبهم حية، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حتالة كحتالة الشعير لا يباليهم الله بالا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وينزل الجهل ويشرب الخمر ويكثر الدماء ويكثر الهر. قيل وما الهر يا رسول الله؟ قال القتل القتل القتل القتل في أوساط الأمة وقتل المسلم جريمة شنعاء بليه عظيمة في من وقع في هذه الجريمة. ولماذا حذر نبينا صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من الوقوع في هذا الذنب العظيم؟ فقال: لزوال الدنيا أعظم عند الله من أن يقتل مسلم ظلما. الدنيا بأسرها وبما فيها كلها تهون بجنب هذا المسلم المسلم غالٍ المسلم كريم المسلم عظيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فها هي الآية الكريمة تحمل ألوانا من العذاب وألوانا من العقوبات فيمن وقع في هذا الذنب العظيم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصد من حراما ما لم يصد من حراما. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه حرمة. لهذا المسلم هذه النصوص هي التي تؤمن المجتمعات إذا قام بها المراقبون إلى الله، إذا عملوا بهذه النصوص يأمنون على دمائهم ويأمنون على أموالهم ويأمنون على أعراضهم ويأمنون في ديارهم. هذا هو الأمان، هذا هو صمام الأمان. لا يؤمن المجتمعات مجلس الأمن ولا يؤمن الناس الأمم المتحدة ولا يؤمن الناس الجامعة العربية ولا يؤمن الناس كثرة الشرب ولا يؤمن الناس إلا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يؤمن الناس إذا أقيمت الحدود، يؤمن الناس إذا أقيم القرآن وعمل به. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. تحيا النفوس بالقصاص، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. بهذا يؤمن المجتمع، لا يؤمن بالطائرات ولا يؤمن بالصواريخ ولا بالدبابات، ولا يؤمن إلا إذا اعتصم المسلمون بكتاب ربهم وسنة نبيهم وردوا ما جاء به الأعداء، فإن بذلك أمان الأمة وبذلك سعادة الأمة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. المسلم يجب عليه ان يتفقه في الدين وان يدعو الله ان يخلصه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالايام عظيمة والمشاكل كثيرة، والأيام القادمة أهوالها جسيم لكون الذنوب كثيرة ومتراكمة. إلا أن يلطف الله بالعباد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا الفساد العريض، هذا الموجود سببه الذنوب والمعاصي، فعلى الناس ان يتوبوا الى الله، وعليهم ان يقبلوا عليه بالاستغفار والاعتصام والتعاون على نصرة المظلوم، صغيرا او كبير، رجلا او امرأة، كائنا من كان، في نصرة المظلوم. ومن هنا انتصر اصحاب رسول الله وانتصر دين الله وارتفعت اعلامه وخضعت لهم الرقاب، وهكذا انكسرت لهم رقاب الجبابرة لما ساد العدل. امنوا وارتاحوا وولاهم الله زمام الأمة شرقا وغربا، جنوبا وشمالا. وهكذا أيها المسلمون، إنه دين الله، من تمسك به رفع الله شأنه ورفع الله مقامه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. التمكين يأتي إذا أقيم شرع الله، هنالك يأتي التمكين، الصبر على أمر الله، الصبر على طاعة الله، الصبر على منهج الله، الصبر على المؤذين، الصبر على المعادين، الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا تنال الإيمان في الدين إلا بالصبر واليقين، كما سمعتم في هذه الآية الكريمة. أيها المسلمون عباد الله، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فكما صبرت الأمة في أوائل هذه الدعوة وجرى لها ما جرى لها من الابتلاء والامتحان والخذلان، وجرى لها ممن حبلها وممن خالفها، وبعد ذلك نصرها الله وانتصرت الدعوة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون، ولو كره الحاقدون، ولو كره المؤذون والساخطون والحاسدون. إن الله تعالى ناصر دينه في أواخر هذه الأمة، متى ثبت المتمسكون بالدين ووقفوا أمام تلك المخططات والمؤامرات التي تحاك ضدهم، وما نفهم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد كما ابتليت الأمة في أوائلها، ولاقت من الأهوال والتعليم فصبروا، كذلك سيجري لأهلي لآخر هذه الأمة ما جرى لأولها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ثم يميتهم على طاعته أو يستعملهم على طاعته. فها هي الغرس موجودة، شباب الصحوة، شباب الإسلام يدافعون عن الدين، يدافعون عن الإسلام بكل بساطة، بكل مسارة وبكل ثبات. وإن كانت الحملة شريفة والحملة قوية، ولكن فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمسك في الأرض. فإن هذا دين الله، والله ناصر دينه. نسأل الله أن ينصر الدين وأن يحفظ ديارنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، كما تقدم آنفا أن صمام أمان الأمة في التمسك بهذا الدين وفي نصرة المظلوم، فقد نصر الصحابة المظلومين وقاموا بهذا الأمر أعظم قيام، فمكنهم الله ونصرهم الله وأيدهم الله. بل إن نصرة المظلوم كانت تؤمن حتى المجتمعات الجاهلية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد شهدت حلف الفضول، والله ما أحب أني أنفتك وأن لي بذلك حمر النعم. وحلف الفضول، تحالفت قريش فيما بينها أن ينصروا المظلوم من أهل مكة ومن غير أهل مكة، وأن يعملوا على نصرة هذا المظلوم حتى يستخلص حقه، يؤخذ من القوي للضعيف. هؤلاء في عهد الشرك تعاهدوا وتحالفوا على نصرة هذا المظلوم كائنا ما كان. ولهذا جرى بين الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وبين الوليد بن عتبة منازعة على مال، فكان الوليد متشجعا بسلطانه، فعند ذلك غضب الحسين رضي الله عنه فقال: يا وليد، إن أن تمكنني من حقي، وإلا والله لا أذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسيفي هذا وأدعو بحلف الفضول. وكان عبد الله بن الزبير حاضرا آنذاك في نفس المكان، فقال عبد الله بن الزبير: والله إن أن تمكن الرجل من حقه، وإلا والله لأنصرنه حتى يأخذ حقه منك. فسمع عند ذلك المسور بن مخرمة فقال: والله إن لم يمكن الرجل الحسن من حقه، والله لا ينادي بحلف الفضول حتى يأخذ حقه. فسمع ذلك عبد الله بن عبد الله ابن عثمان بن عبيد الله رحمه الله، وقال: والله لئن فعلوا لننادي بحلف الفضول. فلما سمع الرجل هذا الكلام فما كان منه إلا أن أدعن، خضعت السيوف وخضعت الغبرسة وخضع الكبر وخضع الظلم ورجع الحق ورجع إلى الحق. هكذا إخواني بالله تمكن الحسين من حقه. فلو تعاون الناس والله في نصرة المظلوم، والله لأمنت الطرق، لأمنت السبل، لأمن الناس في بيوتهم، وقفوا أمام الظلمة، أمام المتكبرين، أمام المتغبرسين. فذاك يتكبر بجاهه، وذاك يتكبر بعشيرته، وذاك يتكبر بماله، وذاك يتغطرس بكذا وكذا. الله أكبر، إن هؤلاء لم يعقلوا عن الله، أعطاهم الله النعم فلم يشكروا الله، فما أسرع ما تزول، فما أسرع ما تقول. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق المتكبرين: يخرج عنق من النار له عينان يبصران وأذنان تسمعان، فيقول: وكلت بكل جبار عنيد، بكل جبار عنيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فالجبار والجبابرة هؤلاء ما أسرع ما يرتقم الله منهم. ولهذا الجبابرة يستضعفون الضعفاء فينزلون فيهم ألوان من الاستضعاف، فيستعبدون الخلق كما فعل فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لقد مكن الله بني إسرائيل وفي طليعة ذلك كريم الرحمن موسى عليه السلام بعد أن كانوا مستضعفين، فمكنهم الله وأورثهم الله ديار مصر وما كان فيها من نعيم. وذهب فرعون إلى لعنة الله وأهل اللعنات تدركه إلى حيث حل، فليحذر المسلم من الكفر. قال صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة خردل من كبر. النار أهلها المتكبرون، النار أهلها المتكبرون. وقال موسى: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وأن أهل الإيمان كلما أنعم الله عليهم بالنعمة الجاه، نعمة الماء، نعمة القوة، نعمة السلطة، خشعوا وخضعوا وراقبوا الله. دخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة بعد أن خرج منها بريدا شديدا مشردا وهو منشش رأسه يشكر الله متواضعا، وخلفه قريبا من 10,000 من المسلمين. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل منكسا رأسه متواضعا. وهكذا أهل الإيمان إذا أكرمهم الله وأعطاهم الله الخير وأعطاهم الله القوة والسلطة فليعملوا على بقاء هذه النعم وليسلطوها فيما فيه خدمة الدين وخدمة الإسلام. نعم عباد الله، فلهذا من أراد النجاة وأراد أن يسعد في الدنيا والآخرة فليعمل على نصرة المظلوم. ومن هنا أدعو إخواني المسلمين جميعا أن يوطنوا أنفسهم على أن لا يرضوا بمظلوم أن يعيش إلى جانبهم. إذا رأيت جارك مظلوما اعمل على نصرته، انصح هذا الظالم، اعمل على توجيهه. إذا رأيت من يظلم في بيتك، من يظلم في بيتك، اعمل على إيقاف الظلم. الظالم يوقف عند حده والمظلوم ينتصر له. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما كان في إحدى الغزوات نشأت مشكلة بين الأنصار وبين المهاجرين، فقال أنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجرين: يا للمهاجرين. فقال صلى الله عليه وعلى وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها ممكنة، ولينصر أحدكم أخاه ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله: كيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه وتحجزه عن ظلمه. هكذا صلى الله عليه وسلم يعالج الأمور، لا يتركها ولا يتفرج، وينظر هنا وهناك كما هو الحاصل اليوم. من ينظر إلى المظالم، دماء تسيل، أعراض تنتهك، أموال تؤخذ، حرمات تستلب، وهنالك من يقدر على إزالة هذا الظلم أو يخفف من حده، ولكن يتفرج، ولكن يتفرج. لما هذا التخاذل؟ لما هذا الضعف؟ لماذا لا يكون كل واحد يقدر يعمل فيما يستطيع؟ حتى في الدعاء تدعو للمظلومين أن الله ينصرهم، حتى هذا أضعف حال ما تستطيع أن تدعو الله أن ينصر المظلوم، وأن تنكر حتى في بلدك. دعك من الذين عندهم الجاه وعندهم القدرة أن يعملوا في نصرة المظلوم أو يخففوا من حق الظالم. ثم نريد أن تسعد الأمة، ثم نريد أن تطهر الأمة، ثم نريد أن تنعم الأمة. لا، روى الإمام ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما قدمت مهاجرة الحبشة قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الا تخبروني باعجب باعاجب ما رايتموه في بلاد الحبشه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. بينما كنا جلوسا في يوم من الايام اذا بعجوز من عجائز الحبشه من رهابيلهم وعلى راسها غله تمر، واذا بفتى يعمد إليها ويضع يديه بين كتفيها ثم يسقط المرأة وتسقط عليها قلتها. فلما سقطت المرأة العجوز وارتفعت عن الأرض فقالت: يا غدر، أي يا غادر، كيف بك يا غادر؟ إذا جيء بالفرس وبرز المتقاسمون بين يدي الرحمن الرحيم، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، كيف بك يا غادر؟ كيف يكون موقفك؟ كيف يكون ذلك الموقف المزعج حيث أنك أسقطت علي قلتي التي قد تعدت في استعداد الماء وجلب الماء من مكان بعيد واعتديت علي؟ فعند ذلك قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صدقت. كيف يقدس الله امه لا يؤخذ من شديدها لضعيفها؟ لا تقدس، لا تطهر، لا تعظم، لا تكرم، وانما ستعيش تعيش الامه في انتكاس اذا غاب نصر المظلوم. نعم، ولهذا يقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخجله ولا يخونه ولا يكذبه ولا يحتقره، بحسب امرئ من الشر ان يحتقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا كان هذا المسلم ينتهك عرضه ويصبح دمه ويتغرق ماله والعالم يتفرج، بل أمه من الناس. وفي طليعة ذلك ما بين داعية وما بين عالم وطلاب علم وحمل القرآن، تنتهك أعراضهم وتشتك دماؤهم ويحاصرون، فيمنعون الغذاء والماء والدواء. أين النصرة؟ أين التعاون على إزاحة هذا الحصار الظالم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أدخلت النار امرأة بسبب هرة، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من حشاش الأرض. هرة دخلت المرأة بسبب هرة، فكيف بهذه النفوس التي تزهق وتراق الدماء؟ وفي طليعة ذلك ما بين داعية وما بين عالم وبين مرأة وبين صغير وكبير، والعالم يتفرج. ولهذا ما يقصد اهل العلم، ما عرفنا من يقصد العلماء والدعاة الى الله الا الشيوعية الذين كانوا يعملون على احراج اهل العلم والدعاة الى الله. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. نعم أيها المسلمون عباد الله، إنها أمور مزعجة وأمور تجري هنا وهناك، والناس كثير ولكنهم يتفرجون وينظرون. ولكن والله ما أصبح بجارك فسيمشي بدارك ما لم تتدارك الأمور، ما لم تتدارك الأمور. ويعمل المسلمون على إيقاف الشر وإيقاف الظلم عند حده، وإلا فالواجب نحن في بلد مسلم، في شعب مسلم، أنصار هذا الدين، نصر هذه الدعوة. وفي هذا البلد من الخير وفيهم هذه الدعوة على هذا البلد في الدفاع عن الإسلام. تضحياته عريقة، لقد قاموا بالدفاع عن هذه الدعوة من أوائلها، وفتحوا العراق وفتحوا الشام وضحوا بكل غال ونفيس حتى نصر الله هذه الدعوة. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: اني لاجد نفس الرحمن من قبل اهل اليمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال: من هناك الزلازل والفتن، ومن هناك يخرج قرن الشيطان. فالرسول اثنى على اليمن وعلى اهل اليمن، لكن المتمسكين بدينه الذين انحرفوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وعن دين الله سيحاربون. اول من يحاربون اولئك المنحرفون اصحاب الرسول فيطعنون فيهم، وكذلك ام المؤمنين عائشة يطعنون فيها. ثم هنالك مصائب كثيرة، فليحذر المسلم أن يتورط في حبات هذه الفئة الجائرة الظالمة، وليحافظ على الأبناء. نعم نعم، فإن الأمر خطير، الأمر خطير. يفرقون بين أهل بلد واحد، قبلتهم واحدة، ربهم واحد، نبيهم واحد، كتابهم واحد، فيعملون على التحريش بينهم. من جاءنا بهذه الأفكار؟ من جاءنا بهذه الأمور؟ والله إنها مصيبة. فلهذا فإني أنصح المسلمين جميعا أن يتمسكوا بهذا الدين، وأن يناصروا الحق وأهل الحق، ولو بالدعاء. فهذا ما ندعو به إخواننا المسلمين، كما ندعو إخواننا المسلمين أن يتكاتفوا وأن يكونوا يدا واحدة، يدا واحدة على كل من تسوي له نفسه أو نفسه زعزعة الأمن وزعزعة أمن البلاد والعمل على التفريق. فهؤلاء ليسوا إلا من جنود إبليس، ولكن الخير كل الخير في أن نعتصم بهذا الكتاب. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم إنا نسألك يا الله، يا الله، أن تنصر الحق وأهله، وأن تحمل الشرك وأهله. اللهم احفظ علينا دين الإسلام. اللهم انصر دينك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بالطغاة الجبابرة المعتدين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.